سم. سورة الدخان مكية باتفاق إلا قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا، وهي 57 آية، وقيل 9. وفي مسند الدارمي عن أبي رافع قال من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين. رفعه الثعلبي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. وفي لفظ آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وعن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث معروف ضعفه لك تخريجه. إلا الضعف ظاهر في الحديث حتى مع تعدد طرقه وسانيده كلها ضعيفة، ضعيفة جدا. تأدخله ابن الجوزي بجميع أسانيده وطرقه في موضوعاته. نعم. نعم. استحب قراءة سورة الدخان مغرب إيش؟ ثبت فيها شيء؟ لا. ما فيه إلا هذا من قرأ ليلة الجمعة، لكنه واهي، مفرداته ضعيفة جدا ومجموعه ضعيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إن جعلت حاميم جواب القسم تم الكلام عند قوله المبين، ثم تبتدئ إنا أنزلناه. وإن جعلت إنا كنا منذرين جواب القسم الذي هو الكتاب وقفت على منذرين، وابتدأت فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل الجواب إنا أنزلناه، وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمقسم به، ولا تكون صفة المقسم به جوابا للقسم. والهاء في أنزلناه للقرآن. ومن قال أقسم بسائر الكتب فقوله إنا أنزلناه كنا به عن غير القرآن على ما تقدم بيانه في أول الزخرف. والليلة المباركة ليلة القدر، ويقال ليلة النصف من شعبان، ولها 4 أسماء: الليلة المباركة وليلة البراءة. ما أنزلناه في السابق لما وصف بكونه عربي تأكد أن المراد به القرآن، لأن الكتب الأخرى بغير العربية، وهنا الكتاب المبين لا شك أن إذا قرناه بنظائرها مما وقع القسم به بهذا اللفظ قلنا الذي يغلب على الظن المراد بالكتاب القرآن. منهم من يرى أن المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة، يعني إذا وصف بكونه عربيا قلنا هذا القرآن ما فيه إشكال، لكن إذا لم يوصف بكونه عربيا لا مانع من إرادة الجنس عند بعضهم. لكن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إذا كان المراد ليلة بعينها وهي ليلة القدر على ما قال بعضهم ليلة النصف من شعبان، فهذا يحدد ويعين أن المراد بالكتاب القرآن. وإذا قلنا في ليلة مباركة التي هي وقت التنزيل سواء كانت للقرآن أو لغيره، ولا شك أن ليلة التنزيل مباركة سواء كانت ليلة القدر أو غير ليلة القدر. نعم. ويقال ليلة النصف من شعبان ولها أربعة أسماء: الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصك، وليلة القدر. ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة من رمضان، وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان. ثم قيل: المجزوم به والمقطوع به أن القرآن أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما احتمال أن يكون نزل في ليلة نصف من شعبان؟ جاءت به حديث ضعيفة جدا لا تقاوم المقطوع به من قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإذا القول به أو التردد هل هي في ليلة القدر أو ليلة النصف، هذا لا ينبغي أن يوجد، بل الذي ينبغي أن يجزم به ويقطع به أن القرآن أنزل في ليلة القدر، وأنها هي الليلة المباركة المشار إليها في هذه السورة، بينها قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا يقول: وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان، هو أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر كما جاءت بها النصوص ليلة ليست ليلة بعينها. نعم القرآن نزل في ليلة بعينها، لكن هي ليلة 24 كما هنا، فيترجح بذلك أن ليلة القدر هي ليلة 24، كما يقول بذلك أنس بن مالك والحسن البصري وعموم أهل البصرة، وهي سابعة تبقى على تقدير تمام الشهر. ليلة 24 لها شأن عندهم عند أهل البصرة، لكن التمسوا ليلة القدر في الأوتار من العشر، وجاء في 21 حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، وأنه رأى نفسه يسجد بين في ماء وطين ليلة 21، وجاءت نصوص في ليال متعددة ووصف لليال متعددة تتحرى فيها ليلة القدر، لكن كل هذا يدل على أن ليلة القدر لم يثبت في تعيينها شيء ملزم، ثبت فيها أشياء صحيح أن كلها ثابتة لكن لا تدل على أنها ليست بليلة بعينها، وأنها قد تكون هذه السنة في ليلة كذا، والسنة التي تليها في ليلة كذا، والليلة التي قبلها في ليلة كذا. كل هذا من أجل أن يجتهد العباد في التكثير مما يقربهم إلى الله جل وعلا. وأنا قال ليلة 24 ونحتاج إلى تخريج، وش قال عنه؟ حديث أخرجه الإمام أحمد قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمران بن داود القطاع، ضعفه يحيى واتقه ابن حبان، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث وبقية رجاله ثقات. قال الألباني رحمه الله تعالى: إسناده حسن، رجاله ثقات، وفيه عمران القطاع كلام يسير، ولو شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا عند ابن عساكر. حديث ابن عباس في تنزيل القرآن جملة واحدة للسماء الدنيا، هذا حديث ابن عباس. نعم شكرا. الشيخ، إذا كان في ليلة القدر وهي متنقلة، كيف يجمع بينها بين نزول القرآن؟ يعني أول نزول نزل في ليلة القدر، أو أنه نزل جملة واحدة في السنة التي أنزل فيها هي ليلة معينة، لكن الليلة التي جاء الحث على قيامها متنقل. لكن الليلة التي أنزل فيها القرآن بعينها في تلك السنة ليلة ثابتة، ما نقول أنها متنقلة. جملة يا شيخ كيف؟ هذا كلام ابن عباس ومصحح عند أهل العلم، وما معناه في يحتاج إلى بسط. نعم. إيه. أنها رفعت، يعني رفعت عينها، يعني ما رفعت بالكلية كما يقول الرافضة أن ما في شيء اسمه ليلة القدر، لكن عند أهل السنة أنها ثابت وباقيها إلى قيام الساعة، لكن مع ذلك أنه رفعت عينها. فعلى فهؤلاء الذين يعيننها برؤى ويتناقلونها ويبثونها بين الناس ليسوا على شيء من الإصابة. المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام ما سعى لتعيينها، فكيف يعينها من دونه؟ هناك علامات وضعت بعد أن تنتهي، كالشمس مصابيحتها لها وصف، وليلة بلجة يعني لا حر ولا قر، ساكنة ولا ينبح فيها كلاب ولا يضطرب فيها بحر ولا كذا، جاءت لها أوصاف، لكن مع ذلك ليست أوصاف قطعية بحيث تنتظر حتى تأتي هذه الليلة، ينام الناس حتى تأتي هذه الليلة. نعم. الشيخ صبيحتها ولا صبيحتها التي تليها؟ أي صبيحتها. وهل الكلام فيها بعد ما ينتهي رمضان إذا تسأل الناس عن أي ليلة؟ على كل حال الذي عمل كتب، وفي كتاب لا يغادر صغيرة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذه أمور الإنسان عليه أن يعمل ما طلب منه. وأما متابعة ما يعمل وهل ثبت أو وفق أو لم يوفق، هذا إلى الله جل وعلا. لكن يبقى أيضا عليه أن يحرص على المحافظة على ما عمل، حافظ على ما اكتسبه من أجور. نعم. ما في شيء، المقصود أنه بعد مذهابها بحيث لا يكسل الناس ولا يؤدي هذا إلى الكسل وترك العمل، من باب البشرى، ولا يجزم بشيء، لا يجزم. نعم. هو جاء ما يدل على الأوتار آكد، وجاء ما يدل على الأشفاع في حال تمام الشهر، مثل ما قلنا سابعة تبقى إلى 24 وثالثة تبقى إلى 28 في حال كمال الشهر. نعم. ثم قيل: أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا في هذه الليلة، ثم أنزل نجما نجما في سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب. وقيل: كان ينزل في كل ليلة القدر ما ينزل في سائر السنة. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة. وقال عكرمة: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان، والأول أصح لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والأيام في 23 سنة. وهذا المعنى قد مضى في البقرة عند قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويأتي آنفا إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ما جاء في ليلة النصف يعني مفرداته، يعني جاء فيها نصوص كثيرة مفرداتها لا تسلم من مقال، إذا حكم جمع من العلم على جميعها بالضعف وأنه لا يثبت فيها فضل. ومنهم من يرى أنها بمجموعها يدل على أن لها أصل وأن فيها عمل فاضل في تلك الليلة، لكن عامة ما يعمله الناس من الأمور المبتدعة في هذه الليلة لا شك أنه من المنكرات، لكن لو أن إنسان قال إن مجموع هذه الأخبار يدل على أن لهذه الليلة مزيد فضل وأريد أن أخصها بذكر أو بصلاة أو تلاوة أو ما أشبه ذلك، فقال به بعض العلماء، وكثرة ما جاء فيها يدل بلا شك على أن له أصل، أنه ليس ضعيف بالكلية. لكن مع ذلك باعتباره صارت شعارا لكثير من أهل البدع وأحدثوا فيها ما أحدثوا، لو أن إنسانا مال وجنح إلى التضعيف المطلق وقال هي كليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر ليلة السابع عشر من شعبان أو أول ليلة منه أو آخره، لا فرق بينها وبين غيرها من الليالي، الأمر محتمل. نعم نعم. قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال ابن عباس يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم، وقيل إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. قاله ابن عمر، قال المهدوي ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام، ولم يزل ذلك في علمه عز وجل. وقال عكرمة هي ليلة النصف من شعبان. الذي يتغير يعني مما كتب للإنسان وهو في بطن أمه، الذي يتغير أن ما هو في علم الملائكة، أما ما كان في علم الله جل وعلا فإنه ثابت لا يتغير، لا يبدل القول لدي، ما في تبديل. لكن ما في علم الملائكة هناك أشياء أثبتت للإنسان وفي بطن أمه مشروطة بشروط ولها أسباب ولها موانع، علم الملك قد يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير ولا يتبدل. نعم. وقال عكرمة هي ليلة النصف من شعبان، يبرم فيها أمر السنة، وينسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وروى عثمان بن المغيرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقولوا، يعني خرج اسمه في الموتى مثلا في رجب القادم، لكنه قبل ذلك ينكح، يمكن يتزوج في رمضان الذي يلي ليلة النصف على ما جاء على هذا القول قول عكرمة، وإن كان المرجح فيها أن هذه ليلة القدر، يعني بعدها مباشرة يتزوج ويولد له قبل أن يأتي الوقت المحدد موته فيه الذي كتب في الليلة الماضية، ليلة القدر الماضية. حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى، يعني في هذه الليلة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له، ألا مبتلا فأعافيه، ألا مسترزق فأرزقه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. ذكره الثعلبي. وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. قلت: وقد ذكر حديث عائشة مطولا صاحب كتاب العروس، واختار عروس العروس لمن؟ ما في قراء في كتاب اسمه شوق العروس لأبي معشر الطبري، لعله هو المراد. والأخبار التي مرت بنا كلها مضاعفة عند أهل العلم. نعم. واختار أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة النصف من شعبان، وأنها تسمى ليلة البراءة. وقد ذكرنا قوله والرد عليه في غير هذا الموضع، وأن الصحيح إنما هي ليلة القدر على ما بيناه. وروى حماد بن سلمة قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا عنده فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ليلة القدر أفي رمضان هي؟ أفي كل رمضان هي؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، إنها في كل رمضان، إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها. وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج، يقال: يحج فلان ويحج فلان. وقال في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهذه الإبانة لأحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق، وقد ذكرنا هذا المعنى آنفا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر، ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان، وهو باطل، لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنص على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عين من زمانه الليلة هنا بقوله: في ليلة مباركة. فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله. وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها. قال الزمخشري: وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة، ويقع الفراغ منه في ليلة القدر، فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب إلى جبريل، وكذلك الزلازل والصواعق والخسف، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن بعضهم: يعطى كل عامل بركات أعماله، فيلقى على ألسنة الخلق مدحه، وعلى قلوبهم هيئته. وقرئ: نفرق ويفرق كل على بنائه للفاعل، ونصب كل على بنائه للفاعل، ونصب كل، والفارق الله عز وجل. وقرئ نفرق بالتشديد، وقرئ نفرق بالتشديد، ويفرق ويفرق ويفرق كل على بنائه للفاعل، ونصب كل، والفارق الله عز وجل. وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه: نفرق بالنون كل أمر حكيم، كل شأن ذي حكمة، أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة. في شيء مصحح عندكم؟ يعني الألباني ما حسن شيء منها ولا؟ بالرجب، بالرجب رحمه الله، كأنه يميل لتقوية شيء منها. الألباني يحس الحديث صفر شعبان، يحس الحديث مجموعة يحسن بعضها، لكن قبله بالرجب